قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلاتكم وحلقة جديدة. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الصفوة. نعم. ومن ليس على شاكلتهم أو أخرج نفسه من هذه الدائرة. ثم عاداهم. نعم. ليته اكتفى بإخراجنا. يا ريت، يعني قال علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. لكن هو ما صاحبنا وضاربنا. طب ليه؟ الله. إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. هذه حكمة جليلة يستطيع كل واحد، يعني إن لم أقتنع برأيك أو رأيت أنك لست على صواب، لا داعي لأن أشتمك وأهتك عرضك وأخوض فيك وأشوهك. خلاص، يعني قل سلام عليكم يا سيدي، لا نبتغي الجاهلين، وشكر الله لك سليم. لكن دي تعود الى فهم الفاهم. نعم. جاي. نعم. بارك الله فيكم. ما زالت رحلتنا كديداننا في هذا البرنامج دائما ان نرصد افات اقوام الانبياء ونربطها بهذا الواقع. نعم. الذي نحياه. نعم. من خلال التجول والتطوف مع فضيلتكم في افات قوم سيدنا نوح. نعم. مساله الطبقيه. أيوة. الكبر. من المشكلات او الافات التي وردت في سياق الايات الكريمه. نعم. العقوق. طبعا. وهذه مصيبة كبيرة إذا ابتليت أو انتشرت في مجتمع فلا تنتظر خيرا. يا لطيف. لأن بر الآباء والأمهات إن تبخر فماذا تظن، يعني كيف يرحم الله سبحانه وتعالى، حتى يقال في معارض الدعوة يقال يعني إن العبد إذا ماتت أمه قال الله عز وجل عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. الله أكبر. وهذا الرجل الذي أسرف على نفسه يقول له صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال ماتت يا رسول الله. قال ألك خالة؟ قال بل نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك، لأن رائحة الأم بقية الأم. فانظر إلى هذه الوشائج. فقضية العقوق، نحن إذا عققنا والدينا والمصيبة أن المجتمع يعني لا تصير فيه أداة رحمة، لأن الله يستحي من كبير السن إذا كان تقيا طبعا. نعم. ما في كبير السن والعياذ بالله، يعني نسأل الله السلام سليم. في عجوز متصابية وفي رجل 70 سنة وعامل روحه شاب في العشرينات. الله أكبر. لم يعش سنة. لا، هذا هو الخلل الذي يصيب البعض. نتكلم عن الأسوياء. الأسوياء. نعم. وبعدين لا تكن ثقيل الظل، يعني حتى أنت يا كبير السن خليك يعني معذرة إيه؟ يعني احترم سنك واحترم يعني قدرك وهيبتك عند الناس وعند الصغار بالتودد إليهم وبالتراحم معهم، ليس بالتعالي عليهم ولا بوضع أنفك في حياته. إذن ليكن موضوع هذه الحلقة حول العقوق، وهي آفة من آفات قوم سيدنا نوح. ونشوف يعني قبل أن ننزل العقوق نرى العقوق الأكبر في قضية ابن نوح نفسه. جيد. توكل على الله. ليكن هذا موضوع الحوار. أهلا. إذا المشاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء، حول العقوق الذي سيكون موضوع هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، نعرف ما هو العقوق وما هو البر وهل لهما أنواع أم لا، ولما عق ابن نوح أباه وهو يدعوه إلى اتباع تعاليم الله تبارك وتعالى ونبذ ما يعبد قومه حتى لا يكون معهم في وادي التقارب في جهنم والعياذ بالله. كيف يبرئ كل منا ساحته أمام الله تبارك وتعالى وتعالى باتباع فرائضه وبالاستنان بسنن أنبيائه صلى الله عليه وسلم، وماذا عن عقوق ابن نوح له وكيف نربط ذلك بالواقع، وأسئلة كثيرة أخرى مطروحة على حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. يعني حقيقه انا في حيره من امري، كيف ابدا هذه الحلقه، بعقوق ابن نوح اباه ام ابدا بالبر ثم نتطرق الى مساله العقوق كنوع يعني من التهدئه؟ نبدا بالقصه نفسها، وندخل في غمار المعمعة، نشوف اخر حلقه من حلقات يعني آلام نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو على بركة ابتلاءات نوح عليه السلام. طيب، على بركة الله. وصلنا مع فضلاتكم إلى ما وصلنا إليه في الحلقات المنصرمة، اصنع الفلك ويصنع الفلك، وجاء أمر الله سبحانه وتعالى بالطوفان. تمام. وركب والسفينة تمر وجد ابنه. عظيم. نود من فضلاتكم تكملة هذه القصة، ماذا قال وكيفية الحوار؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النبوة علم وابتلاء. نعم. ومن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. يعني لا نغضب للابتلاء. لأن طالما أنت على الطريق سائر باستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك لابد أن تكون مبتلى، وإن لم تبتلى فراجع حساباتك، فإن البعيدين عن الله لا يرون ابتلاء. لماذا؟ نعم. لماذا؟ لأن ليه كلمة الملأ في اللغة؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه. نعم. دول مش في نوح بس، لا تجدهم مع هود وصالح. نعم. أنا أرى وإحنا ماشيين مع الصفوة. نعم. يطلع له الملأ. صحيح. الذين امتلأت خزائنهم أموالا، وظن الناس من ضعاف العقول أنهم امتلأوا حلما وعقلا، لأنه أن كان يعني امتلئوا، صار عندهم يعني كفاية في قضية الحلوم العاقلة، الأحلام، العقول الناضجة، والأمر غير هذا. والأمر غير هذا تماما. امتلأوا أموالا مثلا. امتلأوا أموالا لأنه استخدم ماله. فإنما جعلت الدنيا لأربعة نفر، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل آتاه الله مالا وعلما، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وسلط ماله على هلكته في الحق، وصل به المعدوم، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وقال لو أن لي مالا كفلان لصنعت مثل ما يصنع، فهما في الأجر سواء. الله. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فسلطه على هلكته في الباطل، فهذا بأخبث المنازل. ورجل، والمصيبة في الرابع، هذا لم يؤته الله لا مالا ولا علما، قال لو أن لي مالا لصنعت كما يصنع فلان السيء الذي قبلها موسى، الذي قبله سبحان الله، فهما في الوزر سواء. لا حول ولا قوة إلا يعني بالله. أخذ المال بالنية. أعماله بالنية، تسبق نية المرء عمله. نحن محاسبون على نيتنا. إذا لا يعني النية ممكن إيه؟ ممكن أنوي عمل خير مثلا، ولكن لما يأتي العمل أعمله. طيب. يقول لو إيه؟ لو أنني رزقت كذا عملت كذا، هذه نية. نعم. لو بهذا المنطق. بس يترجم العمل النية. لكن في ناس ينكشف ساعة الامتحان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يعني ترى ساعتها صحيح أن يقول لك يا سيدنا الشيخ أنا نذرت أن أصوم ستة أشهر، إذا ربنا بس شاف الولد المولود ناقص هذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يشفي الولد. سيدنا الشيخ طيب ما ينفعش ثلاثة أشهر؟ طب ينفع اخرج مال يفاصل لو يحيى حوله وكتبه وهو كده منهم من عاهد الله. نعم. لئن اتانا لنكونن من الشاكرين، زي اللي ركبوا السفينه لما لعبت بهم الريح والاموات. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، لما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشركون. هكذا العبد سبحان الله يدعو الله عز وجل، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائمه، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يا الله. هكذا الإنسان. صح. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. شوف الحركة التمثيلية هذه صعبة. صح. عجيب. أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. سبحان الله. هذا مذموم. والعياذ بالله رب العالمين. لأنه ما إحنا عندنا نوعين من العباد، عبد عبادة وعبد عبودة. عبد عبادة. أيوة وعبد عبودة. يعني عبد العبادة اللي يعبد الله إيه بصدق في الرخاء وفي الشدة بالعكس. هذا هو المأمول. وهذا المأمول. نعم. أما عبد العبودة ده لا ينفعه إلا أن يصير يعني عبوديته للدرهم عبودته للجاه. عبد العبودة. والعجيب. قال العلماء شوف الفقه الإسلامي شوف لو الناس تعلمت الفقه لو يعني جيء بلقيط ولد لقيط لا يعرف من أبوه ولا من أمه لقوه في أمام الباب كده فتصارع فيه مسلم وكافر المسلم يريد أن يأخذه ليصير عبدا له والكافر يريد أن يتبناه ليصير ابنا له قال الفقهاء يأخذه الكافر سبحان يعني الله الحرية في الإسلام أهم من العبودية الله عمرك شفت دين والله يحكم على يحكم ضد نفسه لا والله هذا دين هذا دي هذا دي هذا دين الله هذا دين الله هذا دين الله هذه قيمة هذا ديننا هذا هذا هذه عظمة الإسلام بس احنا يأخذه الكافر سبحان الله ليكون ابنا له يقول المستشرقون لماذا الإسلام راق بذاته وأنتم غير راقين ليه الإسلام راقي وانتم يا مسلمين ما عندكوش هذا الرقي لماذا لان الاسلام دين سماوي صحيح ولكن نحن الذين سبحان الله صنعنا به هذا طيب. فانت سيدنا نوح هو اوتي العلم والابتلاء هذا ابتلاءه هذا ابتلاءه قومه نعم الملأ هذه المشاكسات الابتلاءات المتتاليه ثم ناتي لمصيبه الابن نعم ودي مصيبه كبيره لان الولد يعني الإنسان سواء كان كافر أو مؤمن لا يتمنى أن يكون بالفطرة كده أحد أفضل منه إلا ابنه يتمنى دائما أن ابنه أفضل منه صحيح سبحان الله العظيم سليم. ولذلك سيدنا عمر يا رسول الله نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا قال يا ابن الخطاب لأننا ولدناهم وهم لم يلدونا هم جزء مننا لكن أنا مش جزء من ابني صح تقول له انت تربط على كتف ولا كده خد يا ابني لا مش عايز طب يا حبيبي ربنا يرضى عليك وانا ان شاء الله لا ابدا انا عايز زي ابن عمي سياره بالشكل الفلان تقول لي يا حبيبي ربنا يرضى عليك عمك ربنا فتح عليه واحنا على موظف انا ماليش دعوه ابي على كل شيء قدير فهنا تكمن مصيبه ايه اما ان يكون الاب دل الابن زاد عن اللزوم ها لان ده لو على ايام اجدادنا كان يعني هو الجد ما كان يتحمل مثل هذه الوقود يعني سبحان الله سليم. فلأن أجدادنا أكلوا حلالا فطوع الله لهم أبنائهم حتى وإن كانت تربيتهم غير إسلامية لكن طوعها له طوعها الرزق آه طبعا مسألة العقوق أو عدم العقوق لكن مع كل المتعاملين مع أموال الربا ووجدوا زوجاتهم متعبات غير راضيات أبنائهم متمردين عاقين لازم يطهر ماله من أبوال الربا دي دعوة يعني صريحة واضحة بس عشان يعني إيه عشان نحط هناك رابط بين الرزق الحرام وبين العقوق لا إله إلا الله من ضمن الرزق الحرام تمرد الخلق عليك وأولهم من في بيتك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بإيه بأن تأكلوا حلالا حتى يصيروا يعني اصدقاء حميم مش اعداء مجرمين نعم طب عقوق ابن نوح طيب تعال سيدنا اول ما ركبوا في السفينه ربنا يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال خلاص في داخل الموج ليس فوق طبعا لا ما فيش في الموج اذا كانت مغلقه السفينه ولا يعني هي قدره الله الله. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ايه وماء مسكوب قال الله مسكوب يعني ايه يعني في الجنه يعني من النعم ضمن النعم ماء كده مسكوب قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده ما هو لو مسكوب كده يعني الجنه كلها عباره عن ماء يسيح هكذا لا لا لا سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده الله هذا ما هو هذا عطاء الله بس نتصور فلك تجري في موج كالجبال يعني اذا يعني الموج مغطى من فوق ومن تحت يبقى اذا هي مش غواصه يعني ده وصف للغواصه ماذا يعني هذا وصف الايه هي فلك لكن هي فلك لكن هذا تجري فوق لكن هذا وصف لغواصه صحيح صح وهي ليست صحيح. بغواصه فبالتالي هذه قدره الله ولذلك هو لم يخطر ببال ابن نوح ان الماء سوف يغطي الجبل يعني الموج يعني الموج الطوفان هيطلع من كل منطقه ما هو قال بعض العلماء اذا فار التنور قالوا ان التنور هي ايه هو قديم الارض فلما تجد الماء طلع من كل مكان من كل مكان غير غير ما قالوا من فوق بسيط بسيط كده خلاص اعرفه. فانا كده طب يعني الطوفان السيل ده متر مترين انا اطلع فوق الجبل. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. لسه الاب رحيم وحنون ويرى ما لا يرى الابن. الاب له خبره في الحياه صحيح. وهذا كلام لابنائنا لا. اذا نصحه ابوه او نصحته امه خبره الاب والام دي تساوي ثمن تساوي قيمه لا. لكن الابن ايه متمرد ولا لا لا ابويا ده لا مش فاهم ده انا معايا شهاده مش عارف ايه وابويا ده يا دوب يفك الخط قديم سبحان الله. طب يا اخي خد بركه الاب اختلاف الاجيال لا هو بالواجب تكامل الاجيال يقول لابي زمنه ولنا زمنه لا لا لا بالواجب تتكامل الاجيال تتكامل الاجيال لا تختلف مش تتناصر تتنافر لا. لا فالمهم قال لا عاصم لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وهؤلاء من رحم اللي مداخل السفينه اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ولكن رحمة الله هي الغالبة. وحال بينهما الموج حتى لا يرى نوح ابنه وهو يغرق. يعني قمة العطاء الإلهي في هذا الابتلاء الله. لأن أنا ابني مهما يأكل حال يعني فصل بينه يعني فصل. لم يرى نوح ابنه وهو يغرق لأن دي حالة يعني أنت ترى ولدك ويغرق مسألة الانبياء شافوا راوا ما لم يرى الله يعني نفس قضيه ان ام الكريم تلقيه في اليم ويترى ان رضيع من ساعات وحده في صندوق سبحان الله وبعدين لكنه امر الله نفس القضيه مع سيدنا نوح وحال لكن يعني الموج. حتى ام الكريم اذا خفتي عليه فالقيه يعني اذا خفتي اذا خفتي مش فضميه لا ما خفتي فالقيه لا يعني. القضيه ليست عقلانيه لا شوف العقل لا يحكم القلب يحكم فقط مع العقل العقل ايه العقل ايه يعني يدرك اذا كان الامر خاص بالنبوه والرساله هو يسير هكذا قضيه افعل افعل كذا بس انتهى الموضوع يعني قضيه ان يفعل دون ان يسال يعني مثلا ايه وقال اصحاب موسى اننا لمدركون فسيدنا موسى قال كلا لا قال كلا وبعدين ايه طيب اضرب بعصاك البحر الله عقل طب قس على العقل صعب يعني لا تصدق. إيه انا فرعون وراء خلفي والجنود وجايين ورايا وبعدين اضرب بعصا هو وقت ضرب البحر بالعصا لكن عليك ان تفعل عليك ان تعيش في محيط الشارع مالكش دعوه انت بطبعك لن ينم لك او لن يفيدك بشيء ولكن شرع الله الذي سوف يفيدك بكل اضرب شيء اضرب اضرب بس خلاص امتثل لامر الله سبحان امتثل الله. لامر الله فيه من فان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان فلما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك يعطيك الفهم خلاص هذا هو العطاء عاد الفهم عين العطاء خلاص فلما ضرب البحر بعصاه خلاص انبجس فكان كل فرق كالطود العظيم خلاص قضي الامر نعم. سبحان الله فنعود لسيدنا نوح وحال بينهما الموج رحمة بقلب نوح ان ينفطر وهو يرى ابنه ويرى. حتى وان كان كافر هو فلذت قبله نعم جزء منه نعم. تسمح لنا فضل نعم. نعم. هنا وهي تجري بهم في موج كالجبال نلاحظ ونادى نوح ابنه وكان بالواو وكانت في قال يا بني اركب معنا قال سآوي الى جبل وحال بينهما مساله تتالي او تكرار الواوات هنا هل فيها دلاله على التراخي ان كان هنالك وقت للحوار وقت للكلام ووقت طويل لارتفاع الامواج والفيضانات الى هذه الامور ليس وقت ام كان الامر كن فيكون انتهت القصه هذه اوقات طويله اماد سبحان الله العظيم طبعا لان سبحان الله وكان المساله واخده بعد زمني كبير يعني بعد زمني كان في معزل كان في معزل عن من عن الهدايه وعن الشرع وعن المهتدين وعن الرسول وعن اتباع الرسول وعن النجاه هذا كله معزل هو عزل نفسه عن كل هذا عن النجاه والمناجاه ودليل قولي ونادى هو بعيد فين كان في معزل يبقى ينادي سبحان الله هو لا يناجيه هو يناديه المناجاه تكون للقريب والمناداه تكون للبعيد ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني برضه نفس القضيه رحيم رقيق مش يا ولد يا كافر يا مجرم يا ابني كذا لا لا لا لا يا بني يا بني يا بني والولد يكفر بابيه لم يؤمن به لا اصلا لم يؤمن بابيه. لا لم يؤمن بابيه تماما. يا لطيف يعني يا لطيف. قالوا دي اللحظه الاخيره او الايه يعني الصفحه الاخيره في كتاب الهدايه. ها تاتي ام لا تاتي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب دلاله معنا. نعم نعم. لم يقل معي. لا لا لا سيدنا موسى قال ان معي يا ربي. طبعا طبعا هنا قال معنا. سيدنا نوح كان في قمه التهذيب والادب. سبحان الله. عندما قال يعني كأن هؤلاء صاروا منه وهو صار منهم فصاروا معية واحدة. فتعال مع هذه المعية في هذه اللحظة. لا لا وهي لحظة تتقطع لا فيها لا أوصاله. شوف شوف. الأنبياء والرسل ربوا على عين الله وصنعوا صناعة إلهية تفوق ما يتخيل العبد. شوف الصفوة المنتقاة. هذه الصفوة وصفة الصفوة هؤلاء له تراث خاص في الحوار وفي الكلام وفي التحاول وفي لحظة الشدة لحظة الرخاء. هو في كل الحالات في كل الحالات. يعني اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني إلى ثم يقول. هذه شدة. نعم. الرسول في حالة كرب. نعم. صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. بس بس يا الله. بعد ما يعرض الله. ما عنده الله. هو يرى أن يا رب أنت راضي عني خلاص. يا الله هم دول يؤذوني يضربوني بالطوب يسفهوني يقول انه مجنون انه سهم. ده اللي هم ايه هل انت في رضا بس تعالى. بس وان الى ربك المنتهى وان الى ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله. يا اخي ما هو دول ادركوا الرحمه الالهيه. قول له يا موسى. قال نعم. شاب كده قال له اطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى واريد ان اعود ابي من اوبه. قال له رب العباد بلغ عبدنا أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا ما على ما كان منك قبلناك. على الذنوب لو رجعت نقبلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الرحمن الرحيم. رحيم. فالباب مفتوح. رحيم رحيم. فالباب مفتوح. والتاني سيدنا نوح عايز يقتنص اللحظة الأخيرة. يا بني اركب معنا. يقصد أن يؤمن به لا مجرد الركوب فقط حتى لا ينجو. لا هو لن يركب إلا إذا كان مؤمنا. كان ببساطة الغرض يركب وينجو. لا لا لا لا لن يطأ يعني هذه الفلك ومتن هذه السفينة إلا مطيع لله عز وجل. لأنه لما إلى أن يصل يكون يغرق. لا لازم يركب بالنية دي. يعني اركب معنا أي تعالى. مهدي ابن على مر الزمن ليس لنا إلا سفينة النجاة. صحيح. هذه سفينة النجاة اللي هي كتاب وسنة. ها عايز بلاش فرق وبلاش عناوين وبلاش اسماء ومسميات. لا تعالى ابن نركب سفينة النجاة وكل واحد يعمل عمل. كل واحد يعمل عمل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في واقعنا المر. طيب. يعني احنا ناس ندعي ان احنا ناس ملتزمين او عايزين صحوة الناس. جميلنا الدعية. يعني انا اتذوق الكلام من فضيلاتك. في هذه السفينة سفينة النجاة وكأنها سفينة الصحوة. ومن لم يركب معنا سفينة الصحوة فقد رضي أن يكون مع الخوالف. حول ولا قوة. فإحنا تعالى كلنا نركب في مركب ونتوجه. أولا أمامنا نفس الأمواج التي كانت سوف تغرق من لم يؤمن بالله. هذه الأمواج موجودة الآن. موجة للعولمة وموجة للتخلف وموجة لتقدم الآخر وموجة لليد المسلطة علينا وموجة لآلة السلاح. يا أخي دولة ترصد 470 مليار دولار للتسليح في سنة. هتقتل البشرية كم مرة؟ لماذا يا أخي تقتل البشرية مرة واحدة؟ لكن لماذا هو كل هذا؟ لكن نحن كمسلمين نقول تعالوا إلى سفينة النجاة. إيه سفينة النجاة؟ نركب فيها جميعا على كل على اختلاف مذاهبنا. ليه؟ لأن عندنا كتاب وسنة. اركب معنا. ونحن نقول لكل الناس تعالوا اركب معنا في في في سفينة الهداية ونصل جميعا إلى بر السلام ونتواصل ونتقارب. سددوا وقاربوا. مساحة الاتفاق بين الجماعات الإسلامية والمذهب 95% و5% خلافات. يا أخي سيب الخلافات وتعال 95 دي لأن العدو واحد. شيطان وإبليس واحد ويعمل 24 ساعة وإحنا مختلفين. وإذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان. إذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان. ها؟ يعني الحانة بتاعت الخمر الخمرين والسكرين احتلوا القبلة. يعني ما دام احنا اختلفنا أصحاب المحراب. سبحان الله. الفرق الجماعات الإسلامية متفقة في 95% مختلفة في 5% فقط. فقط لأنها فروق. لا حول ولا قوة. لأنها فروق. شوف يا شيخ، تخيل هذا الإمام يعني يصلي ويعرف أننا مالكية ويضع يديه هكذا ولا يسبلها بجواره. نقول يا أخ الإسلام، مالك نفسه عذب لما رفض القضاء فخلع ذراعه، فما كان ما يقدر يرفع ايده كده فيحط يده كده، سبحان الله. فالناس ظنوا ان هذا مالك. يا اخي افهم القضيه، الموضوع بسيط خالص. وده يسموه خلاف الاولى، وده يسموه هيئه صلاه. يعني نعمل مشكله؟ ها تخيل الشيخ عمر والبتاع اللي بيطلع معاه ده لابسين الاستعافه اليسار، يا عم والله انا فاضل اسمع لهم. طب بالله عليك، ده يعني لو فاهم مش كان يريحنا شويه؟ يركب معنا السفينه وكلنا نصل الى بر السلام. ما نريد الا اصلاح القوم، والله ان نريد الا الاصلاح على قدر ما يسر الله لنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما هو اركب معنا، من تنظيره واضح. اذا ركبت معنا صرت مسلما. نعم صحيح. وان تخلفت صرت كافرا. ولا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. يقول لما كل هذا التعته والتنطع في الرد وهو يرى ان الامر جلل؟ لا شوف، نعود الى قضية الكبر الامس. المتكبر لا يرى الا نفسه صوابا. لا اله الا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. العقلية الفرعونية، انا رأيي صح وكل اراء الناس خطأ، سبحان الله. هو يعني سبحان من كبره لا يرى الحق حقا، ومن كبره لا يرى النور امامه، ومن كبره يريد ان، سبحان الله، هو عدو لنفسه. حتى ساعة الهلكة هو عدو لنفسه، ولا يرى ان النجاة في الكفر، لا، هو يرى ان النجاة في عقله. انت المشكلة ايه عندك يا ابويا؟ الطوفان. انا لا يرى ان النجاة في الايمان. لا أبي. هو لا يرى ان النجاة لا يرى هذا. هو لا يرى ان النجاة في عقله هو. الطوفان سآوي الى جبل يعصمني من الماء. برضو سيدنا نوح مش يقول له يا اهبل يا مجنون؟ ابدا. لا قال ما رد يعني. قال لا، ما فيش وقت بعد النداء ولا غيره. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم رب العباد. يعني نعم. رب العباد لما يرحم هو ده اللي يعصمه. اما الجبل اللي انت رايح عليه ده، سبحان الله العظيم، اوعى جبل. ولذلك قال العلماء اياك ان تعتصم بجبل عقلك فيهلكك. اعتصم بالكتاب والسنه، لكن لما تعتصم بجبل عقلك، انا ده فيه ناس عندهم العقل ده يعني يعطي له مساحة. حتى قال المعتزلة الحسن ما حسنه العقل لا ما حسنه الشرع. الخبر الحسن ما حسنه العقل يا لطيف لا ما حسنه يا الشرع لطيف. ونحن اهل السنة والجماعة نقول الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل، لان العقل يقول امور يعني سبحان العقل لا يعرف الشعرة البيضاء من السوداء. اذا كان العقل ده اللي في الجمجمة يعني، وبينه عدة سنتيمترات، إلا بالمرآة ولا يقدر، لا يستطيع. فأي عقل هذا؟ أي عقل؟ فده حتى العقل اللي هو يعني تقييد الأمر، عقله عقلها وربطها. فلا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموت، وهو المصاحبة والمعية. نعم. أثناء الحوار. طيب نعم. في الآية التي قبلها يقول تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. نعم. هذا نعم. وصف. نعم. إذا كان الموج وقتها آنذاك. خلاص. ونادى نوح ابنه وكان عظيم. عظيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نعم. الماء إذا ما قرن بلفظ الجبال. نعم. هنالك فارق ضخم. هل كبره؟ لا في مسافة بين الابن وبين الأب. الابن وكأنه يقف لسه الطوفان ما وصل إليه بعد، يبدو أن انحسار الماء فهو لسه. ما هو ده يزين لهم الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم. والعياذ بالله، لما ربنا لا يحب انسان يغلق في وجهه ابواب الهدايه. يا لطيف. لانه هو مش عايز ولا يريد. الله لا يريده اصلا. لا ما هو لا، سبحان الله. قالوا يا بصري كم انا عند الله؟ انا عايز اعرف انا عند الله كام؟ قال له كم الله عندك؟ هي مقصة. اذا انت اذا كان ربنا عندك كل... إذا ربنا عندك كل شيء، انت ما شاء الله عليك لا قوة الا بالله، في ملكوت الله انت سيد. انت لا الله عندك اخر شيء، انت لا تساوي عند الله شيء. ها سبحان الله. في القضيه الله مش لا. الله يرضى عن ابن عباس، ما لكم؟ قال اسكت يا ابن عباس، اسد جاء من البراري ارزعنا فمنعنا عن صلاه العصر اليوم. قال واين هو؟ المختبئ هناك عن النص الاخر. فسار ابن عباس بخطى وايده اليه ثقه واقترب من الاسد وقال له كلمتين. الاسد خلف دور وانطلق الى الصحراء. قالوا يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال ان كنت تخاف من الله فارجع الى المكان الذي جئت منه. قال يا ابن عباس وهل يفهم الاسد لغتك؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف منا مخلوقاته. احنا هيفهمهم وهيخوفهم وهيعملهم سبحان الله. فالمساله نحن قوم خفنا من الله أيوة. فخوف الله منا مخلوقاته. حكمة جميلة. سفينة بذكر السفينة. نعم. سفينة مولى رسول الله كان خادم جميل اسمه سفينة. اسمه سفينة اسمه حلو كمان سفينة. سبحان الله. سفينة ورايحين على التبوك تهل وحده في الصحراء ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه أسد. أسد سفينة والأسد. هو يخاف من الكلب. قال يا سفينة أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة قال للأسد يا أسد يا أسد أنا مولى رسول الله أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص الأسد بذيله يعني حرك سبحان الله فبصبص وسار بجواري حتى أتيت القافلة يحرسه. ده جاي من عند أنا سفينة مولى رسول الله أنا جايب لك وكفى زي بقول إيه واحد بطاقة أنا مدير مكتب مع الوزير أهلا جرين كارد يعني فهو أنا سفير خفنا من الله فخوف الله من بس فأنت إن أطعت الله طوع لك المخلوق يعني لا أشغل بالي بقدرة بقوة العدو واستطاعة العدو وغلب أشغل العدو أشغل بالي بصدق توكلي على الله بصدق توكلي على الله. شوف استقرئ التاريخ كله استقرئ التاريخ كله نعم. اللي يرموه كانوا مع خالد 30,000 وأمامه 220,000 240,000 نعم أو يعني يا سيدي 100,000 نزع لله هذه النسبة. هل اهتز خالد وقال لا ازاي كيف لا القضية مش كده القضية مش كده. قلب أرسلان هذا القائد السلجوق المسلم لما انهزم في المرحلة الأولى وبعدين بدأت ينسحب توقف كيف ننسحب نسحب أمام الكفار وإحنا مسلمين. فراح صلى صلاة استخارة ودخل الخيمة وخرج لابسا كفنة وخطب في 15,000 باقية من الجيش أيها الناس من أراد أن يعود إلى البلاد فليعود أما أنا فقد استخرت الله لن أتحرك إلا أن أجاهد في سبيل الله إما النصر وإما الشهادة. لم يردوا دخل كل واحد منهم خيمته فاغتسل وخرج 15,000 يلبسون أكفانه وخرجوا قابل العدو وهزموه. ما هو انا لابس كفني حتى من لم يرزق الشهاده منهم حزن قال كيف اخلع الكفن واعود الى ثياب الدنيا مره اخرى. ها نحن نريد ان نربط ابناءنا بهذه القمم العاليه مش ابناءنا انا عايز بلاي ستيشن والتاني عايز مش عارف ده دراجه شكلها ايه اتاري. الهمم لما تكون دنيه يعني فظن شرا ولا تسال عن الخبر. نعم. فهو في معزل واللي هي بتجري في في في في موج كالجبال. نعم. وهو ينادي عليه يا يا يا بني اركب معنا. قال سأوي الى جبل يعصمني. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اغرق في كفره اغرق في ضلاله اغرق في بعده عن الله اغرق في عدم قبوله لهدايه الله عن طريق ابيه. ومن من من هنا للدلاله على كثير ايضا اغرق هو من ضمن فكان من المغرقين. نعم. قلب يعني معذره نخرج من هذا الى قلب سيدنا نوح انذاك. طيب. كيف كان الله هؤلاء يعني انا ممكن انزل درجه تحت النبوه شويه طبعا وهو من صفو من صفو ايضا طبعا صديق الامه سيدنا ابو بكر طبعا ابن عبد الله كان لم ياذن الله له بالاسلام في بدر فقاتل مع المشركين ضد المسلمين ضد أبي قاتل أباه يعني. قاتل أباه وبعدين جه قبل أحد وربنا هداه للإسلام فأسلم. نعم. أسلم بعد بدر فيحكي لأبيه يحكي لأبي بكر أبو بكر كان عبارة عن يعني رقة قلب في صورة رجل يعني إذا استطعت أن طفيل. تقول هذا التعبير يعني نعم. كان ضعيفا أبو يعني بكر. زي ما يقولوا إيه العظمة تحت الأسمال تحت الأسمال الملابس فيها بالبالي يعني التي لا تسوي شيء. نعم. جيب لك كفن يا أبا بكر الكفن كفنوني في ثوبي هذين إنما الكفن للدود والمهلة والحي أولى بالجديد من الميت. أنا عايز أخذ كده سبحان الله إنما الكفن للدود والمهلة الدود والصديد والكذا نعم. والحي أولى بالجديد من الميت يقول أنا جديد ليه السلام. أنا هدفع شوية بعدين ينظر كده السلام. يقول يا عائشة ماذا عندنا؟ عندنا الراحة وعندنا القربة وعندنا في بعير كده فقط. فقط اربع ثلاجات. ده تركت ابي بكر. قال يا عائشة اعطيها لعمر ليضمها لبيت المال. لبقية قال لا، حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبة لوجه الله. يا الله، انا اتأجرت عندهم حاكم لله، يا الله اشتغلت عندهم خليفة لوجه الله سبحانه. فضيلة الشيخ هذا كلام خطير. ما احنا بس عايزين يا ابني نربط الناس بالقدوة، لابد من ربط الناس بالقدوة. المهم، فعبد الله بن ابي بكر يحكي لابيه في في في قبل احد، يقول له يا ابت كنت اراك في بدر فكنت احيف عنك. يعني كان يستحي ان يواجهه ابوه. قال ابو بكر والله لو رايتك لقتلتك. الله اكبر. ايهما ارحم بالاخر، ابو بكر بابنه ام عبد الله بابيه؟ من طبيعه الامر انه رحيم الابن بابيه؟ لا يعني لا يعني في حقيقه الامر. لا، حقيقه الامر الاب. لكن احنا شايفين ايه؟ الابن. الاب فيه قسوه. لا، الاب فيه نصره لله والرسول. ده مش ابني، ده كافر. هذا كافر. فليه؟ لان هنأتي الان الى نداء نوح عشان نشوف. هو مبدا معذره يعني ليس معي فهو ضدي. لا، هو مبدا ايمان وكفر. ليس معي. لا، مش معي. يعني انت مؤمن فانت اخي. لست معي. انت اخي. الله يرضى عليك. تعال سيدنا نوح. المهم استوت على الجودي. اول ما طلب نوح. يعني انتهى الامر وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اخلعي. اذا كانت السماء والارض مامورتان بانزال الماء. ما هو من الذي امرهما؟ وهو في الايه، في ايه يقول سيدنا نوح يعني اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح. لكن في هذه الصوره ما جاب سيره السماء والارض بهطول الامطار ونزول الماء. القران فيه نظر جميل جميل جميل. ما انت لا شوف يا لما تيجي القصه القرانيه، ودي كلام كبير بقى في التصور الفني في القران وكده، ان انت عندما تتكلم عن سيدنا نوح كان له بحث طويل فيها، كان من الواجب ان تاتي بكل الايات التي تتكلم عن سيدنا نوح كلها تضعها امامك وترتبها وتاخذ من كل سوره يعني القصص القرآن وتنوعه عجيب. هو ليس موضوعنا في هذا البرنامج الايه يعني. استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. خلاص. طب ممكن يعني المساله اللغويه في القران تشدني دائما. هو فكان من المغرقين. ويا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وبعدا للقوم الظالمين. عندنا ثلاثه اوصاف. مغرقين. ظالمين. كافرين. تمام. هم هكذا ام واحده من لا هم كل هؤلاء. كل هذه الصفه. هم كفروا بالله وهم ظلموا الرساله وسبحان الله ثم اغرقوا فادخلوا نارا. هذه نهايتهم. فكلها معاني هم بهؤلاء. هم كافرون وظالمون فمغرقين كافرون وظالمون. الله بس بصح. فلما استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أين؟ الجبل اخر في العراق في الهند يعني ايا كان. استوت على جبل يسمى الجودي. وذهبت الى الكعبه تطوف. لا ما فيش الكلام ده. تطوف 17 حول الكعبه. هذه استوادات عجيبه يعني سيدنا نوح يتعب ويعمل السفينه وبعدين يسيبه تروح تطوف وكده تطوفوا بهم. لا الكلام ولما ينزلوا يتكحلوا كحلوا العين ومن هنا جاء الكحل سنه. كل هذه اسرائيليات لم يرد بها الحديث صحيح ولا غيره. وحشيت يعني بها كتب. نتعلم من فضلاتكم فناخذها على هامش السير هكذا. يعني كده غير موجود. لا وجود لها. فا اول ما وقيل لم يقل ربنا تبارك وتعالى وقلنا يا ارض ابلعي ماءك. لا لا لا لا هم اهون من ذلك. ما يستحق قلنا. لا لا لا لا لا لا الله عز وجل اكبر من هذا. لا لا لا الله هو الكبير. لا لا لا وقيل. سواء قالت الملائكه، قال الصالحون، قال اتباع نوح. وقيل من؟ مبني المجهول فلكا. وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما السفينه وصلت معذره بعدا يعني هلاكا. والعياذ بالله. بعدا للقوم الظالمين، بعدا عن الهدايه فهلاكا في الاخر امر طبيعي. وصلت السفينه، نوح بدا يستيقظ. مش يستيقظ ابن يعني بدا الله كل دول امنوا بي يعني هذه الطائفه امنت بي. طب وابني ربي نادى نوح ربه. نادى روح مش رب العباد. ربه. لانه الرب مربي. يعني عايز يقول يا رب وبعدين ايه يقول حقيقه غريبه النبني من اهلي النبني من اهلي ابنه من اهله ما هو ده قضيه خبريه مش قضيه خبريه بس يقرر هو يستعطف الله معه. الله يسترحم رب العباد يستنزل الرحمات ربي النبني من اهلي وان وعدك الحق انت قلت يا رب انا هنجيك انت واهلك وده ابن من اهلي نعم النبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين يا رب انت تضع الامور في نصابها انا افتقد ابني وابني يغرق قال يا نوح اجابه عجيبه انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين يا نوح انا لا اريدك ان تكون جاهلا بحقيقه الاهليه وحقيقه القرابه وحقيقه وشائج الرحمه لكنه قبل قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك ما هو سيدنا نوح بناء على هذا فما هو من اهلي طيب من اهلي وكان الله يريد ان يعلمه ان الاهل ليس في الابن الطالع الذي اتبعه الاهليه بالصلاح فقط بس هذه الاهليه النبني من اهلي انه ليس من اهلك انه عمل او عمل غير صالح في حضره ابن عباس انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين أليس في هذا قصور الله أكبر ده. الرب رب والعبد عبد أنت يا نوح أتريد أن تضع قرابة من عندك أنت القرابة هي قرابة التي وضعها الشرع الدين أخي قال له أنت أخي إنما المؤمنون إخوة المؤمن أخو المؤمن أبدا المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم ولا يسلم إذن هذه الأخوة صح انه ليس من انه ليس يا انه عمل غير صالح اني اعظك ان فلا تسالني ما ليس فلا تسالني ما ليس لك به علم في ماذا ما الله يرضى عليك انت لم تكن تعلم ان الكافر وان كان ابنا لك هو كافر حتى قال علماؤنا ابن النبي كابن البغي في الاسلام يتساوى بالاثنين نفرض ابن هذا لا ذنب له امه كذا لكن الولد لا نفرض انه صالح وطلع الثاني ابن نوح الاسلام ابن النبي كابن البغي وهذا كلام قد يثير الشيعة عند اذان المستمعين او المشاهدين والمستمعين لكن احنا نحقق بقاعة قواعد من حيث العمل الصالح او الطالح من حيث عمله بس. ان اكرمكم عند الله بس. لا حسب ولا نسب لا لا لا لا لا يا فاطمة شوف من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هذا حديث رسول وكلب مشى مع الصالحين ذكر معهم في القرآن الله يرضى عليه وكلبه باسط ذراعيه وابو طالب سار مع السفلة فالعياذ بالله اهلكوه وتبت يد ابي لهب ما هو العياذ بالله ابو طالب ما قاعد ابو جهل ابو لا قاعدين على جنب ابو طالب يقول له قلها يا عمي قلها اشفع لك ابي عبد يقول له لا على دين ابائي على دين عبد المطلب طيب يا سيدي روح على دين عبد المطلب هلك لا إله إلا الله نعم. فاصل قصير ونعود نسمع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونتابع كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية مع سيدنا نوح ومع ابنه نكمل المسيرة يعني كيف كان قلب سيدنا نوح وهو يقول لله تبارك وتعالى إن ابني من أهلي يعني لك أن تتخيل أصل للأسف الابن لا يقدر مدى الرحمة التي في قلب أبيه له أساسا يعني البنوة العاقة لا تنظر إلى القلب الملتاع قلب الأب الملتاع ملوش دعوة يقول أنا مالي أنا أروح أتفاجأ أنا عايز أخرج مع أصحابي في رحلة أسبوع ابني أخواتك وأنا لا أنا قررت الأب خلاص كان قوي زمان أصبح ضعيف بكبر السن كان غني زمان اصبح فقير بان مش في اولاد النهارده اليوم بيحجروا على ابيهم حجر في المحكمه لانه سفيه لا ده من وجهه نظر هم اللي قرروا سفاهته كيف يكون سفيها يا سفيه إذا قال ثلاثه من ذي الحجة من قومه يعني الحجة العقول اللي هم اصحاب العقول النيره وناس المحترمين العدود الثبت ان هذا رجل سفيه او اقر القاضي هذا السفاهة يعني السفاهة اللي هو وضع الشيء في غير موضع يعني مسرف مبذر راح مثلا عنده 80 سنة وراح يتزوج بنت عندها 15 عاما مثلا ويعطيها ملايينه او امواله التي تركها والله هنا في سفاهة لذلك يعني ما نراك الا في سفاهة نفس القضية فقضية ان البنوة العاقة لا تنظر ابدا الى التياع القلوب عند الاباء والامهات مصيبة يعني الا يحزن قلب سيدنا نوح ان يؤمن به من امن ولا يؤمن به ابنه؟ هذا حزن كبير، هذا حزن كبير سبحان الله. يعني وظلم ذوي القربى اشد وطأة على النفس من وقع زعم المهند. ده ظالم لانه مش راضي يؤمن بيا وده ابني. لما لم يقل نوح لله تبارك وتعالى عن عن عن عن قومي عن الملأ مع ابنه؟ لا اصل خاصة لا, لا لا اصل هي قضيه ايه؟ ان انت يا ربي وعدتني هو سيدنا نوح. القضيه ايه؟ ايوه أن أن انت واهلك خلاص اسكت بقى باهلك. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك خلاص. هو يقول ايه يا ربي؟ ان ابني من اهلي بس انا عايز افهم. وعدك انا عايز افهم انت بس انت قلت لي انت ركب. طب ما ممكن يا رب انت كنت تركبه معايا. هو يقول ان هذا وعد من الله سبحانه وتعالى يعني. يعني لا يقول من تلقاء نفسي هكذا لا متبرعا ولا متطوعا يعني. نبي الله نوح ده رسول ده من اولي العزم. الله اكبر. ولهذا قال وان وعدك الحق. بس وعدك الحق في ايه؟ واهلك جيت انت واهلك. طب يا رب كنت تركبه الاول ويمكن على السفينه يشوف الطوفان ويشوف ان دول اغرقوا وخلاص امنت وخلاص وهتمشي. لا يا نوح انه ليس منك. فقرر حق يعني وضع حقائق وشائج القربة بالعمل وبالايمان وليس بالنسب. الحاله النفسيه لسيدنا نوح يعني لا ربما تتخيل يعني هل يعني معذره يعني كانت الكلمه في خارج القران الكريم او في الموقف الاجتماعي العادي ان يرقق قلبه ببعض الكلمات ثم يعلمه هذا الدرس؟ لا لا ان ابني من اهلي انه ليس من اهلك. اليس في ذلك قسوه وشده؟ هؤلاء وربوا تربيه خاصه وحسنات الابرار سيئات المقربين. يعني سيدنا يوسف يقول وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. بيفكر الملك يقول له في واحد مظلوم اسمه يوسف اديله سنين في السجن دون جريره اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقال في كان ماذا ينبغي عليه ان يقول؟ لا يقول لا لا خلاص ولا, ولا ولا ولا ولا يستعين باحد انما يستعين بالله ليجري القدر إلى حيث أراد الله رب العالمين. يقال في معارض الدعوة وفي قصص بني إسرائيل أن اليهود جري وراء سيدنا زكريا عايزين يقتلوه. نعم. زي ما قتلوا يحيى. ما شاء الله عليهم. لا أعوذ بالله منهم يعني. ما شاء الله ليه بس. يعني ولا أعوذ بالله يعني في الإجرام ولا أعوذ بالله. فيقال أن في شجرة فتحت يعني كان مصدق أو لكن قول يعني. فدخل فجابوا المنشار والإبليس قال لهم خلوا بالكم زكريا جوه المنشار. فجابوا المنشار وقعدوا ينشروا لما وصلت جسده قال قيل له يا زكريا لو قلت مرة أخرى لمحي اسمك من ديوان الأنبياء. تمام في صبر. دول تربية خاصة. الله تربية خاصة لأن لأن لأن العظيم لما تصدر منه كلمة غير لما واحد يعني أو من الرعاية من السوق يقول كلمة. هذا بدل حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربين هم أعلى من الأبرار طبعا. بلا بلا بلا. يعني أضرب لك مثال بسيط يا ليت يعني أنا نفهم الكلمة. ولد كل امتحان يدخل في الامتحان يجيب 98% 99% خلاص. نعم. واخوه يرسب جه مره اخوه ده جاب 50% نجح. ابو 98 حصل على 90 ما زال التفوق واضحا. صحيح. فالاب يقول ايه؟ بدات تخيب انت تبان عارف ايه خير نزل ما شاء الله عليك الله اكبر وده 50% تعبان لكن ايه بدا حسنات الابرار سيئات المقربين. مقربين صحيح كده عشان لما نضرب الامثله بالامتحانات والتلاميذ والامتحانات الناس تفهم. بارك الله فيك. وهذا ما حدث مع سيدنا نوح. يا نوح انه ليس من اهله انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. دايما سيدنا نوح دايما بياخد يعني حتى لما تهم التهم تيجي ايه قوية. جمله واحده صحيح. ولما يربى بقضيه عجيبه لانه واحد اول الدعاء فهو يضع اساس الدعوه على مر التاريخ كله. ذكر في بدايه الحلقات عن سيدنا نوح قلت لك انه نبي الصبر انه نبي الصبر. ما حدث لنبي ان كان له ابن ولم يؤمن به ولم يتبعه؟ والله تقريبا حتى ابن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني سيدنا اما سيدنا نوح سبحان الله العظيم لا عجيب. ولذلك لما يعني سيدنا لكن برضه دايما ايه المحن داخل المنح او المنح داخل المحن. نعم. دايما دايما دايما المنحة كده تريدها داخل الايه داخل المحنة. طب في اين المنحة التي اخذها سيدنا؟ ما انت جاي اهو انت جاي المنحة جاي. اولا اللي امنوا دول القضية مش بالعدد في الايمان. الكم في الاسلام لا قيمة له. اصلا. خلاص. لأن لما فئة قليلة غلبت. لا لا لا لا لما مثلا واحد لما عمر اسلم. نعم. ودخل دار الارقم. وجلس. هو اول ما دخل اخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبه. فجذبه جذبة وقع على الارض. الله وعمر. رضي الله عنه. الرسول كان قويا. قويا قويا جسديا يعني. ما كان سيدنا علي اللي هو فارس الفرسان. وفارس العرب والمسلمين. كنا اذا حمي الوطيس واحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون أقرب إلى العدو أحد منه. لا إله إلا. ولما سمعوا صيحة بالليل وجبة خافوا فيه الروم هجم ولا إيه فاستيقظوا واللي لابس واللي مش عارف وخرجوا ويجد الرسول قادما من حيث كانت الصيحة ويركب الفرس دون سرج حافيا يقول لا تراعوا لا تراعوا لا تخاف لا تخاف فلما جذبوا قال يا ابن الخطاب اما انا لك ان تسلم؟ ما كان لسه ما اسلمش. إله إله. هو جاي وكان الصحابه فكروا انه جاي يهدد او يمنع. اما انا لك ان تسلم والا ينزل الله بك ما انزل من النكال ما انزل بالوليد بن المغيره؟ قال ذرني ومن خلقت وحيدا؟ نعم. قال انا يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. المهم لحظات جلس جلس استمع فرفع يده يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال فورا فورا نعم ما قال بلى أليس على الباطل؟ ولما نرضى الدنية في ديننا نعم علينا أن نخرج في صفين أنا في صف والحمزة في صف ونكبر وتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله فسمي الفاروق لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونكمل في الحلقة القادمة مع قضية العقوق هذه الآفة التي حاول سيدنا نوح إصلاحها وعلاجها وكيف أصلحت وعرجت في هذه الأيام أم لا. شكرا لفضلاتكم بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضلة الداعية الإسلامية الكبيرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد بمشيئة الله تبارك وتعالى غدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون